بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فنتابع في كتاب مورد العبد للزلال. كان الشيخ رحمه الله قد انتقد عبارة وكلمة قالها أحد رؤوس الحركيين فيها التهييج والإثارة للعامة ضد ولاة أمورهم. كذلك أيضا هنا الشيخ انتقل إلى نقد كذلك شخص آخر له قصيدة غريبة وعجيبة، وهذه القصيدة منشورة في ديوان له. الأخطاء إذا انتشرت لا بد من بيان الرد عليها ومن نشر الرد أيضا. هذه القصيدة مشهورة ومنشورة في ديوان، اسمع ماذا يقول. يقول: صل ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يصلي ويصوم وتقول له قسيس؟ ما هذا الخبط وما هذا اللبط يا إخواننا؟ هؤلاء كيف يفكرون وماذا يكتبون؟ أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد. كلمة ساحة من المصطلحات السياسية، يعني الذي دفعوا إلى هذا الدين من السياسة. تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمام، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبى ذاك التئام. لا تخادعني بزي الشيخ، تهكم بمن؟ تهكم بالعلماء. لا تخادعني بزي الشيخ، ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تآليفك للأموات. يعني الشيخ الألباني والشيخ الفوزان تواليفهم للأموات. ماذا تريد أنت أيها الشاعر؟ أن يكتب لك في السياسة وأن يكفر لك الحكام؟ أنت تآليفك للأموات، أنت ما أنت إلا مدنف حب الكلام. كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتاما. يعني الشيخ ابن عثيمين لما يشرح لنا زاد المستقرع، قد زادنا ظلاما وقتاما. والحواش السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حساما. لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى، مثلكم 50 عاما، ذو السياسات حمى محذورة، لا تدانيها فتلقيك حطاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع إلى كلام الشيخ. الشيخ يقول: وقريبا من قول سلمان في التحريض على الخروج قول عائض القرني في قصيدة له بعنوان دع الحواشي واخرج، نشرت في ديوانه المسمى بلحن الخلود. دع الحواشي، يعني دع كتب العلم واخرج. طب أخرج إلى أين؟ أين أذهب؟ أحمل السلاح؟ أكفر وأفجر؟ أسفك الدماء؟ إنا لله. يقول الشيخ أحمد هنا المؤلف حفظه الله: ماذا نقول يا عائض؟ ماذا نقول؟ نقول: نزوة شاعر ومبالغاته. يمكن هذا لو كان الشعر في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا. ما في أمور الدين ما فيها المجازفات هذه. ماذا نقول؟ أنعدد لك النصوص التي تجعل الصلاة والزكاة والصوم والحج أهم فرائض العبادات العملية بعد الإيمان وأنت تعرفها؟ ألست ترى أن من حقك أن تقول صدق الله ورسوله وكذب شعري حين أقول صلي ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام؟ ثانيا: إن الدين يعرف العابد من صلى وصام وحد واستقام، وليس كما قال شعر عائض القرني رده الله للحق ردا جميلا وأعانه على نفسه وشيطانه. ثالثا: وبعد ذلك تأتي قاصمة الظهر وفاقرة الفواقر في البيت الثاني. إذ جعلت المسلمين المصلين المزكين الصائمين العابدين لله على شريعة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلتهم قساوسة ورهبانا، حكمت عليهم بالنصرانية وأخرجتهم من الإسلام، أين ذهب عقلك؟ وكيف سلب لبك حين تقول أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة؟ فبرأتهم من أحمد النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه، وبرأتهم منهم، وأكدت تكفيرك للمسلمين بدون ما يوجب الكفر، فارتديت جبة الخوارج الذين قال عنهم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال عنهم كلاب النار، أفترضى لنفسك هذه الصفات؟ فإن قلت حصل مني هذا قديما، أما الآن فلا أقول به، وأقول إذا كنت قلته قبل أن تكتمل بنيتك العلمية، فلما تركته يطبع ولما تركته ينشر؟ رابعا، ألا ترى أن أسلوبك هذا أسلوب ثوري تكفيري استفزازي؟ وهل ترى من المصلحة نشره أو وأده ودفنه؟ وأقول أما جوابك فهو معلوم من تصرفك، أي بنشر هذا الديوان على ما فيه من أخطاء فادحة، وإن سماحك بنشره تماد وإغار في الخطأ. خامسا، إن ولاة الأمر في بلدك مسلمون ولهم إصلاحات كثيرة وفيهم خير كثير، وأنت ممن يتمتع بهذا الخير ويرفل في أثواب عافيته، أفلا شكرت الله على ذلك؟ تذكر يا شيخ عائض أنت ومن معك على هذا المنهج وتخدعون الشباب بهذه الأساليب أن الدولة ربتكم في مدارسها ومعاهدها وكلياتها، وأنفقت عليكم الأموال الطائلة حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه، ثم تجزونها جزاء سنمار، وتعصون الله ورسوله بالاستفزاز لها والإثارة والتأليب والإغراء بالخروج عليها ومنازعة أصحابها ما خولهم الله. لقد خرجتم عما أمركم الله به في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وخرجتم على إجماع أهل السنة والجماعة الذين تزعمون أنكم من أتباعهم وتفتخرون بالانتماء إليهم، والحقيقة أنكم إنما تنتمون للمعتزلة والخوارج الذين يجيزون الخروج على ولاة الأمر والإنكار عليهم بسيف، إن أمركم لعجيب. ووالله إنكم تربيتم في مدارس ومعاهد وجامعات مقرراتها على عقيدة أهل السنة والجماعة، فما الذي حولكم عن هذه العقيدة؟ كتب سيد قطب وهؤلاء الحركيين هي اللي حولتهم، الكتب الثورية والخطب النارية هي التي حولت هؤلاء الشباب. لا تظنوا أن الناس يجهلون الذي حولكم، إن الذي حولكم هو التنظيم الإرهابي السري الذي اشتركتم فيه وغسلت أدمغتكم فيه، فكنتم كما كنتم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سادسا، أنت في الأربعة الأبيات الباقية مما أوردته هنا تزهد في العلم الذي لا ينصهر في بوتقة الثورية التي رضيتم بها دينا بدلا من حنيفية إبراهيم ومحمد عليهم السلام، فتقول لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تآليفك للأموات، ما أنت إلا مدنف حب الكلام. سابعا، جعلت معالجة التأليف هلاك، وفاعل ذلك مشرف على الهلاك، لأن كلمة مدنف إنما تقال لمن هو مشرف على الهلكة، يقال مريض مدنف، فأنت جعلت من يمارس التأليف والتعليم ويصرف جل أوقاته فيه ولا يشترك في ثوريتكم، جعلته مشرفا على الهلاك. وأقول إنكم بذلك قد أعدتم بدعة الخوارج والمعتزلة، ولا تغضبوا على من قال إنكم مبتدعة. ثامنا، قد جعلت الفقه الإسلامي تعلمه وتعليمه قتاما، والقتام هو الشيء الذي يمنع الرؤية أو يمنع وضوحها كالغبار وما أشبهه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. ألا ترى أنك قصدت عكس الحقائق الشرعية؟ ألا ترى أنك قصدت عكس الحقائق الشرعية في قصيدتك هذه؟ أعمتك الحزبية وأعمتك الثورية وانعكست الحقائق في بصيرتك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تاسعا، ثم تختم جولتك في نصرة الباطل ومحاربة الحق بقولك والحواش السود، أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. ألا ترى أنك بهذا نصرت الباطل وخذلت الحق، بل كنت في عداد من يصدون عن سبيل الله؟ فهل من توبة صادقة يا عائض؟ هل من رجوع إلى الله يمحو به عنك سابق الأوزار؟ والله إني ناصح لك. وأخيرا، لهذا أمثلة في كلام أصحاب هذا المنهج التكفيري الثوري في نظمهم ونثرهم، هدانا الله وإياهم وعفى عنا وعنهم، ووفق الجميع لاتباع سبيل الحق ومجانبة البدع وردهم إلى سبيله ردا جميلا. وإني لأعجب من أقوام يدافعون عنهم ويتعاطفون معهم وهم يعلمون بعض ما هم عليه، ولا أرى من يفعل ذلك إلا آثما، كإثم من يرى قوما يزرعون ألغاما في طريق قوم المسلمين ليؤدوا بحياتهم بغير حق، فسكت حتى ثار اللغم فيهم وأهلكهم. شو التشبيه؟ الذي يسكت عن هذه الأخطاء ويرضاها ويتعاطف مع أصحابها ولا يرضى أحد أن ينتقدهم، هذا آثم، هذا غاش للمسلمين، كالذي يرى شخصا يزرع ألغام في طريق المسلمين ويسكت حتى يهلك المسلمين. إن السكوت عمن يبيت الشر للمسلمين ويريد الإيقاع بهم ما بين حين وآخر خيانة عظمى للمسلمين. وإن النصيحة للمسلمين في هذا البلد المسلم الطيب، والنصيحة لأئمة المسلمين فيه من ولاة وعلماء، أن ينبهوا على مواطن الشر قبل وقوعه، ولسنا نشك أنهم عندهم شيء من العلم عن بعض ما يبيته هؤلاء العققة. العققة جمع إيش؟ عاق. ولكننا نرى أن الواجب علينا أن نؤدي ما عندنا لتبرأ ذمتنا، وليتأكد الخبر بالخبر ويزداد قوة، والله من وراء القصد. هذه المقدمة جعلتها لكتابي المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. ركزت فيها على مسألة الخروج على الولاة ومنازعتهم ما خولهم الله عز وجل من سلطان، وبينت الدليل بطلان زعم من زعم جواز ذلك نظرا لأهمية هذه المسألة وعمق أثرها في الدين والمجتمع. والله أسأل أن يتولى الجميع بحفظه ويرعاهم برعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المؤلف الشيخ قبل أن يبدأ بالكتاب قال ملحوظة، يقول: بعد أن كتبت هذه المقدمة وقدمتها للطبع وصلتني نشرة مرسلة من الشيخ عائض بن عبد الله القرني وفقه الله، تحوي تلك النشرة تراجعه عن 17 مسألة عنونها بعنوان المراجعات، وكان الأولى أن يقول تراجعات. قال في صفحة 5 من النشرة المذكورة السابعة: ما قلته في لحن الخلود صفحة 47 من قصيدة طويلة بعنوان دع الحواشي واخرج، ومنها: أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد، يكفيك الملامة. يقول: فهذا خطأ مني أستغفر الله منه، وقد سبق أن ذكرت أن هذه القصيدة قلتها وأنا طالب بالمعهد العلمي بالسنة الثانية الثانوي. يقول الشيخ أحمد النجمي: وأقول: هل تذكر يا شيخ عائض أني قلت حينما مررت علي في خيمتي بعرفات من حج عام 1416 وجرى بيننا النقاش حول بعض الأخطاء التي صدرت منك، واحتجيت بهذه الحجة، أي أنك قلتها وأنت طالب في المعهد، فقلت لك: ولم سمحت بطبعها ونشرها؟ فسكت. هل هذا عذر؟ يقول: قلتها أيام الثانوي، طبعتها ونشرتها، ما هو عذر. والمهم أن هذه الحجة ليست بحجة، فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل بنيتك العلمية كان الواجب عليك أن تعدمها، وأنت تعرف أنها خطأ، حتى لا يجدها بعض أبنائك فيغتر بها. والحق أن نشرها يدينك، والتوبة تجب ما قبلها. ثم أنت تركت البيت، هو نبه على البيت الذي فيه أنت قسيس، طبعا البيت الذي قبله فيه أيضا خطأ فادح، يقول له: ثم أنت تركت البيت الذي تقول فيه صلي ما شئت وصوم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، وهذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعده في الفرية والقول على الله وعلى رسوله بغير ما قال. ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عايض، وبشرت بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة قبل أن تصلني النشرة، ولكن الباطل واجب على من عرفه أن يرده. لذلك فقد قررت أن أنشر ما كتبته في هذه المقدمة عن قصيدة الشيخ عايض، والحق حق أن يتبع وأن يقال فيه وإن أسقط الناس، فإرضاء الله ونصرة دينه مقدم على إرضاء كل أحد. والباطل الذي رددت عليه قد نشر إلى أقصى الدنيا وما زال منشورا، والمهم أن يعرف طلاب العلم الحق من الباطل، وبالله التوفيق. وكتب هذا أحمد بن يحيى النجمي، جزاه الله خيرا. انتهت المقدمة لهذا الكتاب. ثم إن الشيخ رحمه الله بدأ بصلب الكتاب وما فيه من المباحث والمسائل. نقرأ قليلا من المقدمة، بقي من الوقت نحو 10 دقائق، نقرأ القطعة الأولى هذه. نعم، اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ولقد سرنا كثيرا ما رأينا من الصحوة الإسلامية التي ما كنا نتوقعها، إذ أقبل كثير من الشباب على الله تائبين، واتجهوا إليه منيبين، وقرعوا أبواب الخير مخلصين. فذكرت حين رأيت ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته، فقد طمعنا أن الله ينصر بهم دينه، ويعلي بهم كلمته، وينشر بهم الإسلام في ربوع الأرض. لكن هذا الطمع سرعان ما تبدد حينما رأيناهم قد تفرقوا شيعا وأحزابا، يكيد بعضهم لبعض، وينال بعضهم من بعض، ويبغض بعضهم بعضا. قد قنع كل حزب بما لديه، وظن أن الحق محصور فيما هو عليه. فتذكرت أن الشيطان الذي آل على نفسه ألا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، والذي نذر عداوتهم وإضلالهم حين قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قد أدخل في هذه الصحوة ما يضمن له فيهم الشقاق، ويفرق الكلمة، ويخلط الحق بالباطل، والسنة بالبدعة، وربما خلط التوحيد بالشرك، فيكون ذلك مقبولا وإن خالف العقيدة، ومستحسنا وإن ناقض الإسلام، لأنه جاء من علماء يحسن بهم الظن وتضفى عليهم القداسة، فكل ما جاءوا به فهو حسن، إذ لا يتصور في نظر التابعين أن يخالف الإسلام وهم يدعون إليه، وأن يحصل منهم الهدم وهم يريدون البناء، بل قد يصل بهم أو ببعضهم الظن أنهم لا يخطئون، وبذلك يقعون في فخاخ الشيطان باتخاذهم لمتبوعيهم أربابا من دون الله، فيطيعونهم في معصية الله، ويمشون على النهج الذي رسموه لهم، وإن خالف نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويلتزمون بما ألزموهم به وإن كان فيه إسخاط لله تعالى. فلما رأيت ذلك فيهم قد شاع، وأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، ومع جماعة حزبهم متعاطفون، قد جعلوا ذلك الحزب هو الرابطة التي بها يتناصرون، وعليها يجتمعون، ومن أجلها يتحابون ويتوادون، ينشرون ما جاء من قادتهم وإن كان يحوي الباطل، ويزدرون ما جاء من غير متبوعيهم وإن كان يحمل الحق. من وجه إلى أحد من متبوعيهم نقدا عادوه، وإن كان النقد في البدع والشركيات، وزهدوا في كتابه. وهذا يعني من أقرب الأمثلة على ذلك الشيخ ربيع. الشيخ ربيع حفظه الله لما انتقد سيد قطب أقاموا عليه الدنيا، أقاموا عليه الدنيا ونفروا عنه الشباب، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر الشيخ عليه وتبين الحق. هذا مثال، مثال على ما يذكره المؤلف هنا حفظه الله، أن من ينتقد زعماءهم ورموزهم يعادوه ويشوه سمعته وينفر الشباب عنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طريقتهم مع كل أحد من دعاة الحق، والله المستعان. نعم. وإن دلهم على مواضع النقد في الكتب التي حوته الصفحات وعادوا حتى من وزعه ونشره، وإن كان ممن له عليه منة وفضلا، واتهموه بالغباء والجهل، وإن كان مثل إياس ذكاء ونبلا، فلما رأيت الداء فيهم قد فشى والباطل قد راج عندهم ومشى، أحببت أن أكتب لهم تذكيرا لعل الله به ينفع، ولو لم أحصل إلا على براءة الذمة لم أيأس ولم أجزع. والله أسأل أن يجعل عملي لوجهه خالصا ولنهج رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موافقا، وقد رأيت أن أجعله في 13 بابا وخاتمة. الباب الأول في الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها، الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الخلق من أجلها، الباب الثالث أن الرسل هم الأدلاء على الله تعالى، الباب الرابع في ضمانة النجاة، الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله، الباب السادس في بيان أن الانحراف عن نهج الرسل ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه، الباب السابع في بيان أن الحزبية ليست من نهج الأنبياء بل هي بدعة، الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية، الباب التاسع في بيان من تقد على الإخوان المسلمين، الباب العاشر في بيان من تقد على جماعة التبليغ، الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها، الباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين، الباب الثالث عشر في بيان ثواب من تمسك بالسنة. الخاتمة، وبها يتم الكتاب إن شاء الله تعالى. الحمد لله، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.